بينما المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات، وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم، إن هذا الدين منهج عملي حركي جاد، جاء ليحكم الحياة في واقعها، ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره، يقره أو يعدله أو يغيره من أساسه، ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلا في مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية الله وحده. إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض، إنه منهج يتعامل مع الواقع. فلا بد أولا أن يقوم المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا الله، وأن الحاكمية ليست إلا لله، ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون الله، ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة. وحين يقوم هذا المجتمع فعلا تكون له حياة واقعية تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع، وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع لقوم مستسلمين أصلا للنظم والشرائع، رافضين ابتداء لغيرها من النظم والشرائع. ولا بد أن يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل تنفيذ النظام والشرائع في هذا المجتمع، حتى تكون للنظام هيبته ويكون للشريعة جديتها فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها. والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم، وما كانت لهم حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظمونها بشريعة الله. ومن ثم لم ينزل الله في هذه الفترة تنظيمات وشرائع، وإنما نزل لهم عقيدة وخلقا منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق البعيدة. فلما صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان تنزلت عليهم الشرائع، وتقرر لهم النظام الذي يواجه حاجات المجتمع المسلم الواقعية، والذي تكفل له الدولة بسلطانها الجدية والنفاذ. ولم يشأ الله أن ينزل عليهم النظام والشرائع في مكة ليختزنوها جاهزة حتى تطبق بمجرد قيام الدولة في المدينة، إن هذه ليست طبيعة هذا الدين، إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية. إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولا، إنما هو يواجه الواقع بحجمه وشكله وملابساته لصوغه في قالبه الخاص وفق حجمه وشكله وملابساته. والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام وأن يصوغ تشريعات حياة، بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة الله وحدها ورفض كل شريعة سواها، مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه، الذين يريدون من الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا كيف يعمل في الحياة كما يريد له الله. إنهم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية ومناهج بشرية، ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم إنما تنشئها الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة، إنهم يريدون منه أن يصوغ نفسه في قوالب فروض تواجه مستقبلا غير موجود. والله يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده، عقيدة تملأ القلب وتفرض سلطانها على الضمير، عقيدة مقتضاها ألا يخضع الناس إلا لله، ولا يتلقوا الشرائع إلا من الله. وبعد أن يوجد الناس الذين هذه عقيدتهم ويصبح لهم السلطان في مجتمعهم، تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتهم الواقعية وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك. كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين، يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة، حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون، يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو أولا إقرار عقيدة لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقي، وهو رد الحاكمية لله في أمرهم كله، وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم، إقرارها في ضمائرهم وشعائرهم، وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم. ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام، كما كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول مرة. هذه الدعوة التي تكفل بها القرآن المكي طوال 13 عاما كاملة. فإذا دخل في هذا الدين بمفهومه هذا الأصيل عصبة من الناس، فهذه العصبة هي التي تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياتها الاجتماعية، لأنها قررت بينها وبين نفسها أن تقوم حياتها على هذا الأساس، وألا تحكم في حياتها كلها إلا الله. وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه، كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية في إطار الأسس العامة للنظام الإسلامي، فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد. ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلين ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الرباني القويم المؤسس على حكمة العليم الحكيم وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة، نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي بل التشريعات الإسلامية كذلك على الناس مما ييسر لهم طريق الدعوة ويحبب الناس في هذا الدين. وهذا وهم تنشئة العجلة، وهم كالذي كان يقترحه المقترحون أن تقوم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها تحت راية قومية أو اجتماعية أو أخلاقية تيسيرا للطريق. إن النفوس يجب أن تخلص أولا لله وتعلن عبوديتها له بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره من ناحية المبدأ، قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه. إن الرغبة يجب أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية لله والتحرر من سلطان سواه، لا من أن النظام المعروض عليها في ذاته خير مما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل. إن نظام الله خير في ذاته لأنه من شرع الله، ولن يكون شرع العبيد يوما كشرع الله، ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة. إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ورفض كل شرع غيره هو ذاته الإسلام، وليس للإسلام مدلول سواه، فمن رغب في الإسلام فقد فصل في هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته، فهذه إحدى بديهيات الإيمان. وبعد، فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال 13 عاما. إنه لم يعرضها في صورة نظرية، ولم يعرضها في صورة لاهوت، ولم يعرضها في صورة جدل كلامي كالذي زاوله فيما بعد ما سمي بعلم التوحيد أو علم الكلام. كلا، لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة الإنسان بما في وجوده هو، وبما في الوجود من حوله من دلائل وإيحاءات، كان يستنقذ فطرته من الركام ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها، ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لها. والسورة التي بين أيدينا نموذج كامل من هذا المنهج المتفرد، وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل. هذا بصفة عامة. وبصفة خاصة، كان القرآن يخوض بهذه العقيدة معركة حية واقعية، كان يخوض بها معركة مع الركام المعطل للفطرة في نفوس آدمية حاضرة واقعة. ومن ثم لم يكن شكل النظرية هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر، إنما كان هو شكل المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة الحية. ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه في العصور المتأخرة علم التوحيد هو الشكل المناسب كذلك، فلقد كان القرآن يواجه واقعا بشريا كاملا بكل ملابساته الحية، ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع. وكذلك لم يكن اللاهوت هو الشكل المناسب، فإن العقيدة الإسلامية ولو أنها عقيدة إلا أنها عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي، ولا تقبع في الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية. كان القرآن وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض بهذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها، كما يخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها. ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة، لا في صورة نظرية، ولا في صورة لاهوت، ولا في صورة جدل كلامي، ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة ممثل في الجماعة المسلمة ذاتها. وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي وفي سلوكها الواقعي وفق هذا التصور، وفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها. كان هذا النمو ذاته ممثلا تماما لنمو البناء العقيدي وترجمة حية له، وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته كذلك. وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في الحركة على هذا النحو الذي بيناه ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت في العهد المكي على هذا النحو لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية والبناء الواقعي للجماعة المسلمة، لم تكن مرحلة تلقي النظرية ودراستها، ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معا. وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى. هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن تتم خطواتها على مهل وفي عمق وتثبت. وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة، ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية متمثلة في ضمائر متكيفة بهذه العقيدة، ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاتها، ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية وتخوض معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك، لتتمثل العقيدة حية وتنمو نموا حيا في خضم المعركة. وخطأ أي خطأ بالقياس إلى الإسلام أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجردة للدراسة النظرية المعرفية الثقافية، بل خطر أي خطر كذلك. إن القرآن لم يقض 13 عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنزل للمرة الأولى، كلا، فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك أصحابه يدرسونه 13 عاما أو أكثر أو أقل حتى يستوعب النظرية الإسلامية، ولكن الله سبحانه كان يريد أمرا آخر، كان يريد منهجا معينا متفردا، كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد، كان يريد أن يبني الجماعة والحركة بالعقيدة وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة، كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو صور العقيدة. وكان الله سبحانه يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة، فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي يستغرقه بناء النفوس والجماعة، حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا النضوج. هذه هي طبيعة هذا الدين كما تستخلص من منهج القرآن المكي، ولا بد أن نعرف طبيعته هذه ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية. فهو بهذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة، وبها يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود كما أخرجها الله أول مرة. يجب أن ندرك خطأ المحاولة وخطرها معا في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي يجب أن تتمثل في واقع تام حي متحرك إلى نظرية للدراسة والمعرفة الثقافية، لمجرد أننا نريد أن نواجه النظريات البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية. إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية وفي تنظيم واقعي وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولها كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحابها بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيدة إلى نفوسهم وتنتزعها من الوسط الجاهلي، وهي في صورتها هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله النظرية، وتشمل فيما تشمل مساحة النظرية ومادتها، ولكنها لا تقتصر عليها. إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان تصور شامل كامل، ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي، وهو يكره بطبيعته أن يتمثل في مجرد تصور ذهني معرفي، لأن هذا يخالف طبيعته وغايته، ويجب أن يتمثل في أناسي وفي تنظيم حي وفي حركة واقعية، وطريقته في التكوين أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة الواقعية، حتى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا، ولا ينفصل في صورة النظرية، بل يظل ممثلا في الصورة الواقعية.